وهكذا الذبح للجن والتقرب إليهم بالذبائح شرك أكبر، أو الذبح لأصحاب القبور كالبدوي والحسين أو ابن عدوان أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم ممن قبلهم وبعدهم، يذبح لهم يتقرب إليهم ليشفوا مريضة أو ليقضوا حاجته أو ليدفعوا عنه الظلم أو يردوا ضالته أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر. هكذا قوله المدد المدد المدد المدد، هذا من الشرك الأكبر نسأل الله السلامة. هكذا سؤال من يدعي الكهانة عن حاجات، هذا لا يجوز أيضا، فإن صدقه في دعوى علم الغيب كان شركا أكبر، فإنه يوجد من يدعي علم الغيب بواسطة النجوم والنظر في سيرها واجتماعها وافتراقها، وهذا يسمى المنجم، هذا إذا صدق في دعوى علم الغيب كان كفرا أكبر. وهكذا الكاهن الذي له رأي من الجن أصحابه من الجن يستحضرهم ويسألهم، فإذا صدقها الإنسان فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر يعني صدقه في علم الغيب، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب ما يحصل لهم من الأخبار من أصحابهم من الجن، فيظن الظان أنهم عندهم شيء، أن عندهم شيء من علم الغيب فيصدقهم فيما يدعون، وهذا خطأ عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنهم كفار من أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا من يتعاطى أسباب العطف والمحبة، يعني يتعاطى أشياء يسمونها الصرف العطف، يعني يحب الرجل امرأته والمرأة إلى زوجها، وهو نوع من السحر ويسمى التولة، كما في الحديث إن الرقى والتولة والتمام شرك، فالتولة معناها أن تعمل المرأة أو الرجل ما يسبب بغض زيد لامرأته أو بغضها لزوجها، وذلك بواسطة الجن ودعائهم والاستعانة بهم ونحو ذلك حتى يتسلطوا على هذا الرجل أو على المرأة بأشياء تجعلها تبغض زوجها أو تجعله يبغض زوجته وينفر منها، وهذا من أقبح المنكرات وظلم للعباد، ومع ذلك هو في نفسه شرك، لأنه إنما يتوسل إليه بواسطة الجن ودعائهم والاستغاثة بهم نسأل الله العافية، فقد جمع بين الشرك والظلم للعباد نعوذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. أخ لنا من اليمن الشمالي هو حمود محمد علي دلواح فيما يبدو، أخونا يسأل عن القنوت، يقول إن البعض يقنط لدينا في اليمن الشمالي والبعض الآخر يقول إنه بدعة، ما هو القول الراجح في هذا جزاكم الله خيرا؟ القنوت السنة يكون في الوتر، وهكذا في النوازل إذا نزل في نازلة مثل نزول الكفار على أخواننا في أفغانستان وأشباههم، هذا يقنط لهم بالدعاء إن الله يعينهم وأن الله يمنحهم التوفيق وأن الله يسد سهامهم وأن الله ينصرهم على عدوهم، ويدعى على الأعداء بأن الله يهزم جمعهم ويشد شملهم، هذا يقال له قنوت النوازل، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش لما صدته عن البيت، ودعا على قبائل الكفار قتلوا بعض المسلمين، هذا لا بأس. أما قنوت الدائم في الصبح هذا الذي ينبغي تركه، لأن الأصل عدم شرعيته، وإنما قنوت في صلاة الوتر أو في النوازل، هذا هو المعروف. والحجة في ذلك ما ثبت عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي رحمه الله أنه قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث. خرج الإمام أحمد والترمذي النسائي وابن ماجه في سنن صحيح. فأخبر طارق أنه محدث والمحدث بدعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس بذلك، واحتجوا بآثار وردت في ذلك